ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما ذهب مغاضبا فظننا أن لن وما أرسلناك إلا رحمة Yeah.